رمضان منظرها جميل أشكال والوان تخطر وتميل فوانيس رمضان منظرها جميل أشكال والوان تخطر وتميل بإن صبيان بيقولوا مواويل ومهام حلو اللابسين خلاخيل فوانيس رمضان رمضان فوانيس رمضان رمضان فوانيس بالنور في الدين القرآن طابور ماشي صافين لولي ومرجان وجمال فنان أشكال والوان بتهني العين فوانيس بالنور في الدين القرآن أنور في طابور ماشي صافين لولي ومرجان وجمال فنان أشكال والوان بتهني العين ونغني كلام مليان مليان ألغام وحوي وحوي يا جمال رمضان سهرات بالدم وميدان بالدم عودة منظوم بيفيد أنوار بيفيد أنوار والإيد في الإيد في غنى وأناشيد ونقول ونعيد يلا الغفار يلا الغفار سهرات بالدم وميدان بالدم عودة منظوم بيفيد أنوار بيفيد أنوار والإيد في الإيد في غنى وأناشيد ونقول ونعيد يلا الغفار يلا الغفار ونغني كلام مليان مليان ألوان وحوي وحوي يا جمال رمضان بهجة وأفراح وليالي ملاح وصلاة وصلاح وهدى وتوحيد والفرح يزيد لعرب أجاويل والكل فايت بصيام سعيد ونغني كلام مليان مليان ألغام وحوي وحوي يا جمال رمضان وحوي فوانيس رمضان وحوي يا جمال رمضان وحوي فوانيس رمضان وحوي يا جمال رمضان وحوي يا جمال رمضان وحوي يا جمال رمضان